كان في سورة النور آية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله والله عزيز الحكيم. قال عمر: قرأناها ووعيناها، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، حكم باقي ولفظ منسوخ. نعم. هذا استدل به بعضهم على أنه لم يحفر لهما. سبق في الحديث السابق أن النبي حفر، أمر بالحفر للزانية والزانية، وأن حفر المرأة إلى نصف إلى صدرها. استدل به على أنه لم يحفر لهما، لأنه لو كان محفورا له لما وقعها بالحجارة، لكن ليس بصريح. قد تكون حفرة حفرة المرأة بجوار حفرة الرجل، هنا يقيها في اللفظ الآخر يجنى، يقيها بالحجارة، يعني يكون حاجز بين الحجارة وبينها، تكون الحجارة تكون فيه من كون يؤثرها على نفسه من حبه لها، يجنى حتى في وقت الموت، يجنى بالحجارة، يعني يميل عليها حتى يصد الحجارة عنها فتكون تصيبه ولا تصيبها. نعم، ولا تصيبها. نعم. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وامرأة. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت امت أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. نعم، حبل من شعر، يعني وفي اللفظ الأخر ولو بظفير، الظفير والحبل من شعر. وفيه أن في هذا الحديث أن الأمة إذا زنت تجلد، وأنه يتولى جلدها سيدها، والأمة وحد الأمة نصف حد العبيد، حد العبد نصف حد الحر، فالحر يجلد 100 جلدة، الزاني الحر يجلد 100 جلدة، والعبد يجلد 50 جلدة، والمرأة إذا زنت تجلد 100 جلدة، والأمة تجلد 50 جلدة. قول الله تعالى في حق الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وذلك لأن الإماء أقل حالا من الأحرار في تحملهن، ولأن العيب في حق الحر أشد والذنب، فجعل حد الإماء على النصف، وسواء كان متزوجا أو غير متزوج. العبد ليس عليه رجم، العبد ليس عليه رجم والأمة، وإنما عليه الجلد، ينصف الجلد في حقه. وهذا من رحمة الله تعالى بأسيادهن، لأنها لو العبد لو رجم لضاعت ماليته، وكان فيها ضرر على سيده، لأنه مال، العبد مال والأمة مال، فلو رجم ضاع ماليته على سيده، إذا كان العبد يساوي 50,000 ثم رجم ضاع 50,000 على السيد. فمن رحمة الله تعالى بأسياده أن العبيد لا يرجمون، وإنما يجلدون نصف حد الحر، فعليه النصف مع المحصنات من العذاب. وفيه أنه يقام الحد عليه ولا يثرب عليها، لا يعني لا تلام ولا توبخ. التثريب هو اللوم والتوبيخ، لكن كيف لا توبخ إذا رأت هذه لا يوبخها؟ قال شيخنا رحمة الله عليه: وهذا أشكل علينا منذ دهر طويل، كون الأمة يقام عليها الحد ولا توبخ، لا بد يوبخها الإنسان، ولا سيما في أول الأمر إذا وجد يوبخه يلومه. لكن جاء في القاموس في معنى التثريب ثربا أن معناه التعيير، من معانيه التعيير، وعلى هذا يزول الإشكال، يكون معنى أنه يقوم على الحد ولا يعيرها. أما التوبيخ فإن الإنسان لا بد يوبخ، لا بد يلومه ويوبخه، ولا سيما في أول الأمر، في أول الأمر إذا طلع عليه لا بد أن يوبخ ويلوم. إذا كان من معنى التوبيخ التعيير يكون يقام عليه الحد ولا يعير، لأن يكفي إقامة الحد. نعم.